القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسنة توفيق، النجم محمود الجندي. في أحلى مربى بيكي، أحلى مربى بيكي، أحلى مربى بيكي، وعلمونا في البيت والشارع معروف. أحلى مربى بيكي، أحلام تركي، أحلام شعبي، أحلام مقبولة ومرفوضة. أحلى مربى بيكي. بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صافي حمدون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام ما ادفع منها، انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون، الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطمع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حصة كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى سجون. واللي دي احلام ربا بيكي يا بيكي يا اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكي يا بيكي يا احلام ربا بيكي يا احلام ربا بيكي. حلقات مسلسلة تأليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله. مش عايزة حد قدامي، مش عايزة اشوف حد، مش عايزة اشوف وش حد فيكم، مش عايزة اشوف حد. اميرة اميرة يا حبيبتي، قوليلنا يا اختي بس ايه اللي جرالك؟ ما انت يا اختي كنت نازلة كلية كويسة، دي اكيد عين، عين دي العين تفلق الحجر يا اختي، عين وصابتك. انا لازم انادي موافي يشوف جرالها ايه. انت كملتي يا بت، ده لو جه هيجرجر الدكتور معاه وسترين هينكشف قدامه. انت ناسيه ان موافي لا يعرفنا ولا نعرفه؟ ما هو مش ممكن نسيب اميره تعبانه كده ونسكت. يا جماعه سيبوني في حالي، سيبوني في حالي بقى، هتفتي المذاكره وسنينها. دي بقى لها يا اختي جمعه يا حبه عيني هلك روحها في المذاكره لما وقعت في الشارع من طولها. مش اي وقعه يما، دي وقعه من غير قومه، من غير قومة ياما. ايه؟ من غير قومة؟ قصدك ايه يا بنت؟ اتكلم. انا قلت مش عايزة حد معايا، مش عاوزة حد يا ناس، ارحموني بقى، ارحموني. خلاص ياما بقى سيبيها في حالها. ايه يا اميرة؟ ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ مالك؟ مالك واخدة في وشك وطايحة كده ليه في الخلق؟ ده حتى الواد عطية يا حبة عيني اللي شالك من الارض وطلعك على شقتك طحنتيه بكلامك. زعل ايه ده يا ضنايا اللي يعمل فيه كده كله؟ اللي حصل حصل ياما، ولا انت عايزاني يعني اصوت وافرج علينا الحته كلها؟ يا ريت تطلعوا بره بقى وتسيبوني في حالي، سيبوني في حالي، انا عايزه ارتاح يا ناس، عاوزه ارتاح. خلاص يا اميره على راحتك، يلا ياما يلا نخرج من الاوضه، بلاش صوتنا يطلع بره اكتر من كده. انا خارجه يا عيش، خارجه بس ومقام السيده، لازم اعرف ايه اللي وراها. اه ما انا مش قاعده طيشه، واذا كان ما فيش راجل في البيت انا يا اختي بميت راجل. كفايه كفايه، حرام عليكم، اطلعوا بره بره. انا قلبي مش مطمن يا موافي، اكيد حصل حاجه للناس اللي قدامنا، دول صوتهم مسمع الحته كلها، والواجب ان احنا برضو نشوفهم. حصل ايه بس يا دكتور؟ الولية اللي قدامنا دي هي اللي حسها عالي وبتصرخ في الرايحه والجايه. خلينا في المفيد احسن. المفيد ان بقالك يومين بتدور على اهلي وما شفتش منك اي نتيجة. الصبر يا دكتور الصبر، دي البلد كبيرة والناس كترت، امهلني كده قد شهر ولا اتنين اكون انا سافرت امريكا. ايوه، عشان انا ما عنديش استعداد اعيش في امل خادع اكتر من كده، ولو كنت طالب مهلة فهو شهر ما فيش غيره، يا اما تلاقي اهلي واما الاقي انا نفسي وكفاية عذاب كده. لا لا لا، كله الا كده دكتور، انا برضو ما يخلصنيش يعني تمشي من غير ما تشوف ابنك. تقصد امشي من غير ما تقبض المليون جنيه المكافأة يا استاذ موافي؟ وماله يا دكتور، شايلنا وشايلك لمؤاخذة. يعني ما تعرفيش ان صاحبتك تعبانة يا هالة؟ وهي يعني هتتعب من ايه يا سمر؟ عجيبة، دول طلبة كتير بيقولوا انها روحت تعبانة بعد ما شرفت في مجلس التقديم. يمكن تكون قرفانة مش تعبانة. وهي قرفانة من ايه يا هالة؟ من الفقر ولا من جو الجامعة اللي مش واخدة عليه؟ قرفانة من الندالة وقلة الاصل اللي شافتها. حاجة غريبة، مع ان اميرة ما بتشوفش غيرك انتي وطول الوقت معاكي. انا مش فاهمة انتي جاية ورايا ليه؟ ما تسيبيني في حال الله يهديك. يهديني يهديني ايه؟ انت شايفاني مجنونة؟ انا الحق عليا اللي كنت عايز اعرف عنوان الحارة اللي ساكنة فيها اميرة عشان ازورها واخد لها حتتين بسطة يشدوا حيلها. اطمني اطمني، اميرة هتشد حيلها من غير البسطة بتاعتك دي، هتشد حيلها وتقف تاني وتدوس على الحشرات اللي عايشة بين الطلبة، بدل المبيدات اللي الكلية استغنت عنها خالص. تقف تاني يا حبيبتي؟ ما خلاص أميرة انتهت، وكلها يومين وقرار الفصل يطلع ويعلقوه على باب الجامعة وياخد نمرة كمان. انتي ما عندكيش دم، اكيد ما عندكيش دم. شهر ايه يا اخويا اللي تدور فيه على اهل الدكتور؟ قول سنة قول اتنين. سنة ايه ولا اتنين ايه يا خالتي؟ انت عايز الراجل يطير من ايدينا؟ ده على اخره ومش طايق الدنيا اللي حواليه. انت يا اخويا تأخر عملية اهله دي شوية، نكون احنا قمنا بالواجب معاه وزيادة. ايوه يا حبيبي، وانت تشتغل واحنا نشتغل كمان، وعلى رأي المثل القفة اللي لها ودنين يشيلوها اتنين. ايوه انا عارف انا عارف، والله ما بناخد منك غير الامثال دي يا خالتي. ودي قفة مليانة يا موافي، مليانة وعايزة اللي يمشي بيها على اقل من محله. انا بعتلك تجيلي مكتبي علشان اعرفك ان لعب العيال اللي بتلعبيه ده مفيش منه فايدة. اهو البيت اتخرب، وشوفي بقى يا امه مين اللي هيسأل فينا؟ ولا تكوني عايزة عطية يحن على أميرة ويشتري لها الكتب زي ما اشترى لها الفستان؟ يعني من الآخر كده، واحد فينا لازم يسيب الكلية، لازم يسيب الكلية. حرام حرام والله حرام. يا أميرة يا حبيبتي حرام عليك اللي بتعمليه في نفسك ده، ده أنا بقالي نص ساعة جنبك وانت تايهة على الآخر. غصب عني غصب عني يا هالة، انا خلاص انا حاسه اني اتدمرت. مين قال الكلام ده يا حبيبتي؟ انا نفسي سمعت من الكليه ان مجلس التاديب هيحفظ التحقيق. انت بتهوني عليا يا هاله، التحقيق ده بس ايه اللي هيحفظه؟ مجلس التاديب بيجهزوا قرار فصلي. عارفه يعني ايه قرار فصلي؟ انا اميره دسوقي اللي بتطلع الاولى كل سنه على دفعتها، هتبقى في الشارع خلاص. عمرك شفتي ظلمة اكتر من كده؟ انت ممكن تقدمي التماس وترفعيه لإدارة الكلية، مين عارف جايز يحفظوا التحقيق. البلد فيها قانون وكل كبير ليه اللي اكبر منه. ما تضيعيش نفسك يا حبيبتي، قومي قومي على حيلك. بس خايفة خايفة اقوم وقع تاني، انا لسه تعبانة تعبانة وحاسة بدوخة فظيعة. حسندك يا أميرة، ومش كده وبس، لا هجيلك بكرة ونذاكر مع بعض آخر مادة هنمتحن فيها. ماشي هالة. بس هنذاكر ازاي؟ ده أنا لفيت الكلية على الكتاب ما لقيتهوش. يلا معلش أجيب ورقة من هنا وورقة من هنا ونخبط مع بعض، ورزقي ورزقك على ربنا. يلا، ما هو من عاشر الأم بقى يا ستي. حبيبتي يا هالة. ايه ده؟ مش ممكن اللي بيحصل ده تاني يا ام عيشه؟ تاني وثالث ورابع يا سي الاستاذ. يو ده انت بقيت يا اخويا مننا وعلينا. ادخلي يا عيشه، ادخلي يا بنت ما تتكسفيش. يا صباح الفل يا سيد الكل، يا صباح الهنا يا جاري انا. اهلا اهلا اهلا يا ست عيشه. اتفضلي. ست ايه يا اخوي؟ دي مدمزيل وانسه كمان. ربنا يخليها لك يا ست ام عيشه، ودايما كده يعني تكملوا بعض على طول. حطي الصينيه على السفره يا بيتي. لا لا لا، ولا اقول لك خدي بالك لا يكون عليها كلب صيني ولا فار هندي يقع ويتكسر. لا خدوا راحتكم، انا لسه لامم اللعب كلها دلوقتي. يا عيني يا اخويا، والنبي صعبان عليا. افرشي يا بنت الاكل على السفرة بسرعة. والاكل المرة دي يا سي الاستاذ حاجة هتعجبك قوي. لا وايه، جايبين لك المفيد اللي فيه الشتا ان شاء الله. يا النهار زي بعضه، كل ده اكل يا ست ام عيشة؟ ده فضلة خيرك يا اخويا، لحمة راس ومخ. بس ايه بقى، مخ ضاني عجالي يعدل مخك يا اخويا. وماله يا اخويا، كل وقول يا شافي يا معافي. مخي ولحمة راس ايه؟ وانا حمل الحاجات دي يا ست ام عيشه؟ لا، كل الاكله دي في عرضك، دي اللي عليها العين يا اخوي. يعني اصل امي تقصد يا سي الاستاذ ان الاكله دي مشهوره في الحته، وما دام بقى بقيت واحد مننا يبقى لك نصيب فيها يا اخويا، والجيران لبعضها. خلاص يا ستي، امر لله، ما دام الجيران لبعضها مش هقول حاجه. هو احنا هنضيع الوقت في الشاي والقهوه يا ست اميره؟ عايزين نذاكر الامتحان بكره. نذاكر ايه بس يا هاله؟ انت جايبالي معاكي ورقتين عماله بتقوليلي نذاكر. ايوه يا ستي، هم دول اللي قدرت اشحتهم، وكتاب الماده محدش راضي يديهولي ولو ساعه واحده بس، هم بس فالحين في السلامات والتحيات. طب قوليلي، هي ايه الماده اللي علينا بكره؟ اسمها مجتمع المدينه. مجتمع المدينه تصدقي ان انا لمحتها موجوده عندي هنا في الاوضه؟ حرام عليكي، وسايباني اجري هنا وهنا. بس غريبه، ده الكتاب خلص من اول ما نزل. جبتيه منين يا اميره؟ لا ما انا شحاته برضو زي حالاتك. ومين بقى الفداء اللي شحات الكتاب مش موجود في السوق؟ عطيه بتاع روبابيكيا اللي قلت لك عليه. روبابيكيا؟ ايوه روبابيكيا. يلا لايميني على الكتاب بسرعه، قومي. الكتاب فين؟ استني بس. اهو عندك هناك على الرف، مدي ايدك وهاتيه. قومي اتحركي. ايوه اهو الكتاب اهو. فعلا يا ما انت كريم يا رب. طب يلا طلعي منه الفصل المهم بسرعه، يلا ما عادش فيه وقت. حاضر المهم. ايوه انا عارفه الصفحه فين يا ستي. فين ايوه، صفحه 25 وصفحه. هلا استني. ايه هلا استني كده. ايه في ايه؟ الورقه المزخرفه دي اللي مدفوشه جوه الكتاب واحنا مالنا بيها؟ بس افتحيها، بس افتحيها جايز يكون المهم موجود فيها. انت خسرانه ايه يا ستي؟ ادي الورقه اهي، ودينا فتحناها، وكمان هقراها لك. مكتوب فيها ايه يا هاله؟ لا مش ممكن. ايه ده؟ مش ممكن، معقوله؟ ايه الامتحان مكتوب فيها ولا ايه؟ لا مش هتصدقي يا اميره. ايه مش عارفه الورقه دي ايه؟ ورقه ايه؟ دي ورقه جواز عرفي يا اميره. بتقولي جواز عرفي؟ غدا نلتقي. من احلام لو كانت فرصه تبقى جيت احلام لظروف، وبنستنى انها تتفكر تيجي الطوبه في المعطوبه، بكره هنعرف ايه اخرتها، والربابيك يلمين مكتوبه علشان نسرحب احلامها. كد نص كلامها، احلم غمضة ووش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الاحلام، عربة بكية وعلى الاوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. احلام روبابيكيا، تاليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايده عبد الله.